ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هذا الباب الذي ساقه الإمام مسلم رحمه الله إنما يؤكد فيه ما جاء في الباب السابق من التغليظ والتشديد في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يكون بأحد حالين كما مر بنا، إما أن ينشئ الرجل كلاما ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، وإما أن يروي ما يسمعه من الناس ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أو يظن أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فنسبته وحكايته عمن سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلب الظن عليه أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو تيقن أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر كذبا. ولذلك جاء في الحديث الذي مر بنا: من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، لأنه إما أن ينشئ وإما أن يحكي. وحيث إن مما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس بصحيح النسبة، لذلك طلب ممن يريد أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أن يتحرى، فلا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما غلب على ظنه أو إلا ما تيقن به أنه من قوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في الحديث المرفوع أن من حدث بكل ما سمع فإنه لا يسلم من الكذب، ولهذا يشارك الكذابين في الإثم، ومن هنا قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، يعني فلا ينبغي له أن يحدث بكل ما سمع بل يتحرى، فيحدث بما غلب على ظنه ويحدث بما تيقن، أما ما ترجح عنده أنه ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ليس من مشكات النبوة فلا ينبغي له أن يتحدث به بل يرده، وإذا أراد أن يخبر به ينبه ويبين كذبه، فإن من روى وحدث بما هو كذب مبينا كذبه لا يلحقه إثم، لأنه في هذه الحال يكون ناصحا لله جل وعلا وناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وناصحا للأمة، حيث يفرق بين ما صح وما لم يصح. هذا مجمل ما جاء في هذا الباب، وقد رأينا أنه روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وروي موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وروي أيضا مقطوعا عن الإمام مالك رحمه الله، وروي موقوفا عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند كلام الإمام النووي رحمه الله في شرحه لأحاديث الباب السابق، وهو قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول فيه، يعني في هذا الباب، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. قال وفي رواية: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: من كذب علي متعمدا. وفي رواية: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث جاء بهذه الألفاظ، وهي وإن اختلفت ألفاظها إلا أنها كلها تدل على معنى واحد. قال: أما أسانيده ففي الرواية الأولى من حديث أبي بكر بن أبي شيبة، قال فيه: حدثنا غندر. قال: وأما أسانيده ففيه غندر، قال: بضم الغين المعجمة وإسكان النون غندر، بضم الغين المعجمة وإسكان النون وفتح الدال المهملة غندر. هذا هو المشهور فيه. قال: وذكر الجوهري في صحاحه أنه يقال بفتح الدال وضمها، يقال بفتح الدال فتح الدال وضمها، يقال غندر ويقال غندر. واسمه محمد بن جعفر الهذلي، قال مولاهم البصري. وقوله مولاهم يعني أنه منسوب إلى قبيلة هذيل نسبة ولاء، نسبة ولاء. ونسبة الولاء يعني التي يسوغ الانتساب بها تكون في واحدة من ثلاثة: إما نسبة عتق، كأن يكون الشخص عتيقا في هذه القبيلة، أي قد ملكه أحد أفراد هذه القبيلة ثم اعتقه وحرره فينتسب إلى القبيلة فيقال منسوب إليها ولاء. وإما أن يكون نسبة إسلام، وهذا كثير في السابقين، كثير في السلف، ذلك أن الرجل يسلم على يد رجل فينتسب إلى قبيلته، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلم على يد رجل فهو أولى به في الدنيا والآخرة. فينتسب هذا الذي أسلم إلى قبيلة من أسلم على يديه. ويضرب العلماء مثلا بذلك في الإمام البخاري رحمه الله، فإن الإمام البخاري عندما ينسبونه يقولون: محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي، وينسبونه إلى قبيلة الجعف لأن جده وهو المغيرة أسلم على يد رجل من قبائل الجعف أو من قبيلة الجعف، فنسب إلى هذه القبيلة. والنسبة هنا نسبة إسلام. هذا النوع الثاني من أنواع الولاء. والنوع الثالث من أنواع الولاء نسبة الحلف، نسبة الحلف، وذلك بأن يدخل الإنسان في حلف قبيلة أو تدخل قبيلة في حلف قبيلة أخرى ويجري بينهم تحالف، فينتسب الشخص أو القبيلة إلى القبيلة التي تحالفت معها، فيقال بينهما حلف، بينهما ولاء حلف، ولاء حلف. ومحمد بن جعفر الهذلي هنا نسب إلى قبيلة هذيل نسبة ولاء، نعم، هذاك نسبة نسب لا نسبة ولاء، فرق بين نسبة النسب ونسبة الولاء. يعني إذا كان إنسان مثلا أبوه معروف فلان فيترك أباه وينتسب لغيره على أنه أبوه، فهذا الذي ورد فيه النهي وورد فيه التحذير، وأنه لم يرح رائحة الجنة. أما نسبة الولاء لأن الله سبحانه وتعالى يعني شرعها بين المؤمنين، قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فهذه النسب نسبة الولاء يعني كنسبة عتق، والله سبحانه وتعالى قال في حق العتق أنه نعمة، كما قال جل وعلا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله الآية. وأما نسبة الإسلام فالله سبحانه وتعالى يعني أو فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنها حق، وأن من أسلم على يد رجل فهو أولى به. وأما نسبة الحلف فهي أمر سائغ جرى منذ زمن الجاهلية، وجاء الإسلام وأقره ولم ينكره. قال محمد بن جعفر الهذلي مولاهم البصري، أي نسبة إلى المدينة التي توفي فيها. قال أبو عبد الله وقيل أبو بكر، كأن له كنيتان. وغندر قال لقب لقبه به ابن جريج. يقول الإمام النووي رحمه الله حاكيا قصة هذا التلقيب، قال روينا عن عبد الله أو روينا عن عبيد الله ابن عائشة عن بكر بن كلثوم السلمي قال قدم علينا ابن جريج البصرة فاجتمع الناس عليه فحدث عن الحسن البصري بحديث فأنكره الناس عليه، فقال ابن عائشة إنما سماه غندرا ابن جريج في ذلك اليوم، كان يكثر الشغب عليه فقال اسكت يا غندر. وأهل الحجاز يسمون المشغب غندرا، يعني هذا سبب التسمية. قال ومن طرف أحوال غندر رحمه الله أنه بقي 50 سنة يصوم يوما ويفطر يوما، ومات في ذي القعدة 93 و100، وقيل 94، فهو من الطبقة 9 كما مر بنا في الدرس الماضي. قال وفيه يعني وفي هذه الأسانيد ربعي بن حراش، وهذا في السند الثاني الذي رواه الإمام مسلم بقوله قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش. قال وفيه ربعي بن حراش، فربعي بكسر الراء وإسكان الموحدة يعني الباء، وحراش بكسر الحاء المهملة وبالراء، وآخره شين معجمة. قال وقد قدمنا في آخر الفصول يعني في المقدمة التي أوردها الإمام النووي قبل شروعه في شرح صحيح مسلم، قال وقد قدمنا في آخر الفصول أنه ليس في الصحيحين حراش بالحاء المهملة سواه، يعني غير ربعي بن حراش، ومن عداه بالمعجمة يعني خراش، وهو ربعي بن حراش ابن جحش العبسي، قال بالموحدة يعني الباء الكوفي، فهو منسوب إلى قبيلة عبس وإلى مدينة الكوفة. قال أبو مريم وهذه كنيته أخو مسعود يعني ابن حراش الذي تكلم بعد الموت. من الذي تكلم بعد الموت؟ كأنه مسعود، لأن الضمير يرجع إلى آخر مذكور أو أقرب مذكور، وكلامه كما سيذكره ليس نطقا، وإنما كان كلامه رحمه الله تبسما، ذلك أنه أقسم ألا يضحك في الدنيا، أقسم أنه لا يضحك. ولما توفي وأرادوا غسله بدت منه ابتسامة، فكان مبتسما طوال فترة غسله، ففهم الغاسل من هذا يعني أنه ضحك، أن هذا هو الضحك، وأنه يعني تكلم أو بمذابة من تكلم، ولذلك عد ممن تكلم بعد الموت. هكذا ذكر الإمام النووي رحمه الله. قال أخو مسعود الذي تكلم بعد الموت، وأخوهما ربيع يعني لمسعود، وربعي أخ اسمه ربيع. قال وربعي تابعي كبير جليل لم يكذب قط، وحلف أنه لا يضحك حتى يعلم أين مصيره، فما ضحك إلا بعد موته. وكذلك حلف أخوه ربيع ألا يضحك حتى يعلم أفي الجنة هو أو في النار. قال غاسله فلم يزل متبسما على سريره ونحن نغسله حتى فرغنا، أي ففهم من ذلك أنه تكلم بأن أشعر غاسله بأن الله جعله من إيه؟ من أهل الجنة. قال توفي ربعي سنة 100، وقيل سنة 400، وقيل توفي في ولاية الحجاج، ومات الحجاج سنة 95 يعني قبل 95. وأما قوله يعني فيما جاء في الروايات، وهذا في الإسناد الثالث الذي قال فيه الإمام مسلم، قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي، علق الإمام النووي على ذلك، قال وأما قوله حدثنا إسماعيل يعني ابن علي فإنما قال يعني، لأنه لم يقع في الرواية ابن علي، يعني زهير لما قال حدثني إسماعيل هكذا على الإطلاق، لكن لما كان في شيوخ زهير عدد من الرواة اسمه إسماعيل، أراد النووي رحمه الله، أراد الإمام مسلم رحمه الله أن يميز إسماعيل هذا، وجاء بهذه العبارة حتى لا يقول شيخه ما لم يقله، وحتى لا يعتبر قد كذب على شيخه. فقال يعني زهيرا أن إسماعيل هو ابن علي. وقد مر بنا في فصول النووي التي قدم بها أن هذا مما يسوغ لدى المحدثين إذا أراد أن يميز الراوي ولا يريد أن يزيد على ما قال شيخه يضيف هذه العبارة، كأن يقول يعني فلانا، أو يقول أعني فلانا، أو يقول وهو فلان، فهذا تمييز دون أن ينسب إلى الشيخ. قال: قال يعني إنه لم يقل في الرواية ابن علي فأتى بيعني. وقد تقدم بيان هذا في الفصول وأوضحت هناك مقصوده، وعليا هي أم إسماعيل وأبوه إبراهيم ابن سهم ابن مقسم الأسدي أسد خزيمة، مولاهم أي منسوب إلى قبيلة أسد خزيمة نسبة ولاء. وإسماعيل بصري وأصله من الكوفة، ومعنى بصري يعني توفي بالبصرة. قال: كنيته أبو بشر. قال شعبة: إسماعيل بن علي ريحانة الفقهاء، يعني هذا ثناء وسيد المحدثين، فقد جمع بين الفقه وبين الحديث، حيث بلغ في الفقه أن كان بمثابة الريحانة، يعني من أفضل الفقهاء، كما أن الريحان من أفضل أنواع الطيب. قال: وسيد المحدثين. وقال: محمد بن سعد، يعني صاحب كتاب الطبقات الكبرى. علية أم إسماعيل هي علية بنت حسان مولاة لبني شيبان، وكانت امرأة نبيلة عاقلة، وكان صالح المري وغيره من وجوه البصرة وفقهائها يدخلون عليها فتبرز فتحادثهم وتسائلهم، يعني أنها على علم. قال: ومن طرف ما يتعلق بإسماعيل بن علي ما ذكره الخطيب البغدادي، يعني صاحب كتاب تاريخ بغداد، قال: حدث عن إسماعيل بن علي ابن جريج وموسى بن سهل الوشاء، كل منهما تتلمذ على مين؟ على إسماعيل بن علي. قال: وبين وفاتيهما 129 سنة، يعني أنه كان من أصحاب الأسانيد العالية، وأن تلاميذه عاشوا زمنا طويلا، فمن حدث عنه متأخرا يعد إسناده عالي بمن تحدث عنه سابقا، هذا ما أراد. قال: وحدث عن ابن علية إبراهيم بن طهمان، وبين وفاته ووفاة الوشاء 110 سنين، وقيل 125 سنة. قال: وحدث عن ابن علي شعبة، يعني ابن الحجاج، وبين وفاته ووفاة الوشاء 118 سنة. قال: وحدث عن ابن علي عبد الله بن وهب الإمام وبين وفاته ووفاة الوشاء 81 سنة. فكأن موسى بن سهل الوشاء حدث عن ابن علي وهو متقدم الوفاة، ومن ذكرهم من أمثال ابن جريج وإبراهيم بن طهمان وشعبة بن الحجاج وعبد الله بن وهب رحمهم الله، يعني كانوا ممن تأخر وفاته وحدثوا عن ابن علي، فتعتبر أسانيدهم بالنسبة للوشاء من أعلى الأسانيد. قال: مات الوشاء يوم الجمعة أول ذي القعدة 98 و200. إذن فالوشاء هو الذي تأخرت وفاته، الوشاء هو الذي تأخرت وفاته، وأما السابقون فكانت وفاتهم متقدمة، فتكون رواية الوشاء بالنسبة لهم رواية عالية. وقوله في الإسناد الآخر، وهذا في قول الإمام مسلم رحمه الله، قال: وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة قال في هذا الإسناد قال: حدثنا محمد بن عبيد الله الغبري، هكذا عندكم ابن عبيد الله بإضافة لفظ الجلالة، لكن المشهور أن اسمه بغير إضافة، فلفظ الجلالة هنا مقحم زائد، لأن محمد بن عبيد قال بغير إضافة ابن حساب الغبري، مر بنا في درس البارحة أنه ثقة وأنه من الطبقة العاشرة، فلفظة عبيد الله فيها زيادة. قال: قوله محمد بن عبيد الغبري قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أما الغبري فبغين معجمة مضمومة ثم باء موحدة مفتوحة منسوب إلى غبر، وغبر هذا قال إنه منسوب إلى غبر أبي قبيلة معروفة في بكر بن وائل، ومحمد هذا بصري. وأما أبو عوانة قال بفتح العين وبالنون، واسمه الوضاح بن عبد الله الواسطي. وأما أبو حصين قال فبفتح الحاء المهملة وكسر الصاد، وقد تقدم في آخر الفصول أنه ليس في الصحيحين له نظير، لأن كل من جاء هذا بهذا الاسم فهو مصغر حصين، أو بمعجمة حضين، وأما حصين فمن مفردات، يعني هذا من المفردات في الأسماء. قال: أنه ليس في الصحيحين له نظير، وأن من سواه حصين بضم الحاء وفتح الصاد إلا حضين ابن المنذر فإنه بالضاد المعجمة. قال: واسم أبو حصين عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي التابعي. وأما أبو صالح فهو السمان ويقال الزيات، اسمه ذكوان، كان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة وهو مدني، يعني من أهل المدينة، وتوفي بها، توفي 101. وفي درجته وقريب منه جماعة، يقال لكل واحد منهم أبو صالح، لكن ميز هذا بأنه لقب بالزيات ولقب بالسمان. وأما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال فهو أول من كني بهذه الكنية، واختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من 30 قولا، قال وأصحها عبد الرحمن بن صخر. قاله قال أبو عمرو بن عبد البر هكذا عندكم أبو عمرو، لكن المشهور في كنية ابن عبد البر أنه أبو عمر وليس أبو عمرو، فهذا من الأخطاء المطبعية، أبو عمر بن عبد البر. قال أبو عمر بن عبد البر لكثرة الاختلاف فيه لم يصح عندي فيه شيء يعتمد عليه إلا أن عبد الله وعبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام. قال وقال محمد بن إسحاق يعني صاحب السيرة اسمه عبد الرحمن بن صخر. قال وعلى هذا اعتمدت أو على هذا اعتمدت طائفة صنفت في الأسماء والكنى فكتبت أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. ها؟ ما فهمت السؤال. يعني اضطرب في اسمه. هو نعم إذا لم يترجح فيعتبر اضطراب، لكن من رجح أنه عبد الرحمن بن عوف أزال الاضطراب بالترجيح، لأن الاضطراب هو أن يروى أو يؤتى بالشيء وخلافه ولا مرجح بينهما، فيرد الأمران معا لعدم الترجيح، فإذا رجح أحدهما كان هو الراجح والآخر مرجوح، فيسمى الراجح ظنا ويسمى المرجوح وهما. قال وعلى هذا اعتمدت طائفة صنفت في الأسماء والكنى، وكذا قال الحاكم أبو عبد الله. والحاكم أبو عبد الله هو أحد المصنفين في الأسماء والكنى، فإن كتابه الأسماء والكنى يعني مشهور. قال الحاكم أبو عبد قال الحاكم أبو أحمد وهو الذي يسمى بالحاكم الكبير أصح شيء عندنا في اسمه عبد الرحمن بن صخر. قال وأما سبب تكنيته أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فإنه كان له في صغره هريرة صغيرة يلعب بها. قال ولأبي هريرة رضي الله تعالى عنه من قوة عظيمة، وهو أنه أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية، أكثر الصحابة رضوان الله عليهم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وذكر الإمام الحافظ بقي بن مخلد الأندلسي في مسنده، يعني الذي ألفه، لكن هذا المسند يعني فقد مفقود، وقد كتب عنه الإمام ابن حزم. ابن حزم وصف لنا المسند، وكتب عن مسند بقي بن مخلد عدد روايات كل صحابي، عدد روايات كل صحابي، ومما ذكر عدد روايات أبي هريرة رضي الله عنه. ومسند بقي بن مخلد يشبه وهو قريب من مسند الإمام أحمد، ومسند الإمام أحمد يذكر أهل العلم أن عدد أحاديثه تزيد على 30,000 حديث، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيه كثير. ذكر ابن حزم فيما نقله عن كتاب بقي بن مخلد قال وذكر الإمام الحافظ بقي بن مخلد الأندلسي في مسنده لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه 5000 حديث وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثا. قال وليس لأحد من الصحابة رضي الله عنهم هذا القدر. وقد ذكرنا في درس البارحة أن سبب بلوغ حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا القدر كثرة الرواة عنه، فإن عدد تلاميذه الذين رووا عن أبي هريرة قدروا 800 راوي. فإذا كان هؤلاء الرواة، يعني لو فرضنا أن كل راو روى عن أبي هريرة 10 أحاديث لكان عدد أحاديث كم؟ لكانت 8000، مع أنها لم تصل، لأن منهم المكثر ومنهم المقل. وعندنا على سبيل المثال صحيفة همام بن منبه، وهي الصحيفة التي كتبها همام بين يدي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وكتبها عنه، ثم قال له إن هذه الصحيفة كتبتها عنك أرويها عنك؟ قال نعم. هذه الصحيفة حفظت وهي موجودة في كثير من الكتب، منها في مسند الإمام أحمد، وروى منها الشيخان كثير، وقد حققها عالم يعني من علماء المحدثين وهو الشيخ محمد حميد الله رحمة الله عليه، ضمن كتابه الذي سماه بالوثائق السياسية. عدد أحاديث هذه الصحيفة 128 حديث. فإذا كان همام بن منبه رضي الله عنه رحمه الله روى هذا العدد عن أبي هريرة، وعندنا أيضا صحيفة عبد الرحمن الأعرج وهي مروية أو مروي عدد كبير منها في الصحيحين وغيرهم، فلو أن غير بقية بن مخلد أراد أن يجمع أحاديث أبي هريرة من عدد هؤلاء الرواة الذين رووا عنه ربما جمع أكثر من هذا العدد. فاستكثار من استكثر على أبي هريرة إنما هو لسوء فهمه السبب ولسوء ظنه في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، مع أن أبا هريرة رضي الله عنه جرت فيه علامة ودلالة من دلائل النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه من يبسط رداءه، يعني يسمع ويجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لن ينساه، وفعل أبو هريرة رضي الله عنه، هو الذي بسط رداءه وسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضمه إليه فما نسي منه شيئا. ومناقب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حفظ الحديث كثيرة، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه هذه الأحاديث التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما سمعها منه مباشرة، ومنها ما سمعه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حدث ببعض الأحاديث فلما سئل عنها قال سمعت فلانا يحدث، روى مرة أنه سمع غير النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بذلك أسامة ابن زيد، وسمع من الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهم وغيرهم، مما يدل على أنه كان حريصا على أن يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك منه مباشرة أو من أصحابه رضوان الله عليه. هذا مفهوم ومصطلح المحدثين، أن كل رواية، والذي وأكبر دليل ما بين يدينا من كتاب. اليوم عندما يذكر العلماء أحاديث مسلم يقولون مسلم روى نحو 12,000 حديث، في حين أننا رأينا الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي لما رقم أحاديث مسلم ما زادت عنده على 3,203 أحاديث، لأنه حذف المكررات، والمحدثون في نظرهم أن كل رواية حديث. بل نحن ذكرنا في درس البارحة أن الإمام مسلم تارة يقرن بين الرواة بين شيوخه وكما يمر بنا، فهو في نظرهم في هذا القرن أنهما حديثان وليس حديث واحد. من هنا جاءت زيادة الأعداد، ومن هنا كثرت الأعداد، وإلا فالأحاديث التي رويت عن أبي هريرة كما ذكرت في درس البارحة أن من أفردها وحذف المكررات منها لم تزد على 1,200 حديث تقريبا. قال: وليس لأحد من الصحابة رضوان الله عليهم هذا القدر ولا ما يقاربه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أحفظ من روى الحديث في دهره. قال: وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ينزل المدينة بذي الحليفة، يعني يسكن في المدينة، قال بذي الحليفة وهي الموقع الذي يكون فيه الميقات والمسمى اليوم بأبار علي، وله بها دار، لكن المشهور أن أبا هريرة داره في وادي العقيق. وقولهم في وادي العقيق أو في ذي الحليفة يعني ليس بينهم اختلاف، لأن وادي العقيق يمتد يبدأ مثلا من ذي الحليفة ويصل إلى داخل المدينة، وأبو هريرة رضي الله عنه كان يسكن في أطراف المدينة. وله بها دار، مات بالمدينة 59، يعني من الهجرة، وهو ابن 78 سنة. قال: ودفن بالبقيع. ومن الغرائب، يعني من أغرب ما يذكرونه، أنه دفن في بيته في وادي العقيق وحمل من بيته ودفن في البقيع، وكانوا يرون أن هذا يعني من الغرائب، لأنه كيف تحمل جنازته من آبار علي، من وادي العقيق، من ذي الحليفة إلى البقيع. واليوم أصبحت يعني مسألة أقل من كونها عادية، لأن وسائل النقل تغيرت، كان الناس في ذلك الوقت يحملونه على أكتافهم رضي الله تعالى عنه. قال: وماتت عائشة رضي الله عنها قبله بقليل وصلى عليها. وقيل إنه استعاذ بالله من عام 60، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يعني أن عام 60 تكون فيه الفتن، وكان يسميه رضي الله عنه بولاية الصبيان، يعني عام 60 حيث تولى الخلافة يزيد بن معاوية. فكان رحمه رضي الله عنه لا يعني كان يتمنى أن لا يبقى إلى ذلك الوقت، وتوفي عام 59. وصلى عليها، وقيل إنه مات 57، وقيل 58، والصحيح 59. وكان من ساكن الصفة، يعني هذا في بداية حياته في الإسلام، لأنه قدم مهاجراً من ديار دوس، وقدم مع الذين قدموا من الحبشة، وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى المدينة. كان النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، فأدركوه في خيبر ولحقوا به في خيبر، ثم بعد ذلك عاد وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ساكن الصفة وملازميها. قال أبو نعيم في الحلية، يعني في كتابه حلية الأولياء، كان يعني أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عريف أهل الصفة وأشهر من سكنها، والله أعلم. هذا ما يتعلق بالأسانيد وما يتعلق بالرواة. وقد رأينا أن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواه الإمام مسلم من طريقين، ومداره على شعبة ابن الحجاج، حيث إن الإمام مسلم حول الإسناد عنده، حيث قال حدثنا غندر عن شعبة، وفي الرواية الثانية قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش، يعني كان هو المسؤول عن أهل الصفة، يعني في دعوتهم إلى الطعام وفي توزيع الطعام عليهم وفي تبليغهم ما يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. والصفة كانت يعني مجلسا في مؤخرة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقيم فيها من ليس له أهل، من ليس له أهل وليس له دار، وكان من فقراء المسلمين يقيمون فيها. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعني يتصدقون عليهم، فكان الرجل إذا أراد الذهاب إلى بيته يأخذ منهم الواحد والاثنين بقدر ما يتوفر عنده من طعام، وكان إذا فاض عنده طعام جاء به إلى أهل الصفة، وكانوا إذا كان في أيام الصيف وأثمرت النخيل يقطعون الأعذاق ويأتون بها ويعلقونها في حبل أو على حبل مربوط في الصفة، يأكل منه أصحاب أهل الصفة رضوان الله عليهم. ومن لطائف ذكر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصفة أنه كان يوما يعني قد بلغ به الجوع مبلغه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه إلى بيته، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت سأل هل عندكم شيء؟ قالوا نعم، عندنا قعب لبن، يعني إناء فيه لبن أهدي إليك، أهداه بنو فلان إليك. فنظر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في هذا القعب وفي هذا الإناء، وتوقع أنه لا يكفيه هو والنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة: يا أبا هريرة أدعو لي أهل الصفة. يقول: فذهبت أدعو أهل الصفة وأنا أقول في نفسي يعني ماذا يغني أهل الصفة من هذا القعب. فدعاهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يسقيهم واحدا واحدا، وأمرهم أن يشربوا، فكان الرجل منهم يشرب حتى يشبع، ثم يعطي أبا هريرة فينظر في القاع فإذا به يعني كما هو إن لم يزد، حتى شرب أهل الصفة كلهم، وكانوا يقدرون بسبعين رجلا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: اشرب. يقول: فشربت حتى شبعت. فقال له: اشرب. يقول: فازددت في الشرب حتى لم يبق في جوفه مكان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اشرب، يعني. فقال: يا رسول الله، امتلأت ليس في جوفي مكان. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم القاب وشرب، وهذا أيضا من علامات نبوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن الأشياء التي جرت فيها علامات النبوة يعني بسبب سيرة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال قال وأما لفظ متنه، قال وأما متن الحديث فهو حديث عظيم في نهاية من الصحة، وقيل إنه متواتر يعني متواتر اللفظ. ذكر أبو بكر البزار في مسنده أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 40 نفسا من الصحابة رضي الله عنهم. قال وحكى الإمام أبو بكر الصيرفي في شرحه لرسالة الشافعي رحمهم الله أنه روي عن أكثر من 60 صحابيا مرفوعا يعني هذا الحديث. وذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن مندى عدد من رواه فبلغ بهم 87 يعني من الصحابة. ثم قال وغيرهم. وذكر بعض الحفاظ أنه روي عن 62 صحابية وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة. قال ولا يعرف حديث اجتمع على روايته العشرة إلا هذا الحديث، ولا حديث يروى عن أكثر من 60 صحابيا إلا هذا يعني الحديث. وقال بعضهم رواه 200 من الصحابة، ثم لم يزل في ازدياد. قال وقد اتفق البخاري ومسلم رحمهم الله على إخراجه في صحيحيهما، فقد رواياه من حديث علي رضي الله تعالى عنه، ومن حديث الزبير يعني ابن العوام رضي الله عنه، ومن حديث أنس، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيرهم. وأما إيراد أبي عبد الله الحميدي، أبو عبد الله الحميدي جمع كتابا سماه الجمع بين الصحيحين، جمع فيه الأحاديث المتفق عليها يعني بين البخاري ومسلم، وذكر أفراد الكتابين يعني ما رواه البخاري وحده وما رواه مسلم وحده، فأخرج حديث أنس رضي الله عنه وعده من مفردات مسلم، والواقع أنه مما اتفق عليه الشيخان غير شيخ البخاري. قال وأما إيراد أبي عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين حديث أنس رضي الله تعالى عنه في أفراد مسلم فليس بصواب، فقد اتفق عليه والله أعلم. هذا ما يتعلق بمتن الحديث وبأنه حديث متواتر. وأما لفظ متنه فقوله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، قال العلماء معناه فلينزل، وقيل فليتخذ منزله من النار، وقال الخطابي يعني في كتابه المشهور. الإمام الخطابي له كتابان، كتاب شرح فيه صحيح البخاري واسمه إعلاء السنن، وقد طبع منه أجزاء، وكتاب آخر اسمه معالم السنن للخطابي، وهذا شرح فيه سنن أبي داود، والله سبحانه وتعالى أعلم.